عيب عيب عيب ما يصحش عيب عيب عيب عيب ما يصحش عيب والزبريش ما تقوليش طب والزبريش ما تقوليش لما بشوفها بروح شيشبيش قلت الغيه يمكن تيجي بس اوام رديت ما تيجي وقالت عيب عيب عيب بطه وحطه الجرافطه بطه وحطه الجرافطه لابسه بلوزه على السلوبته نفسي ابوسها قلت عكسها زعلت مني ولفت راسها وقالت عيب عيب عيب سمكه بطاطا لا شوكولاته سمكه بطاطا لا شوكولاته من اللي زبطها على الخراط خد يا مقحلي لو تسمحلي وقفت لفت هتشرشحلي وقالت عيب عيب عيب فرسه اصيله عينها جميله فرسه اصيله عينها جميله قشطه مربى لا دي بليله غمزه برمشي ما تكلمش كل ما قرب هي بتمشي وتقول عيب عيب عيب عيب عيب عيب عيب عيب عيب عيب عيب عيب العصفورة الأمورة العصفورة الأمورة أجمد مزة في المعمورة حتة فلة يا أختي اسم الله جيت بمسكها قالت يا هلال مش كده عيب عيب عيب عنب متحلي جاي مستلي عنب متحلي جاي مستلي انا بتحتلو مني جلي حلو خدوده مشدود عوده لما بقرب يطلع صوته ويقول عيب عيب عيب قطه سيامي تشبه مامي قطه سيامي تشبه مامي كنت بشوفها في بحر ميامي كانت على الموجه زي النوجه جيت بحضنها عملت هوجه وقالت عيب عيب عيب موز متقشر عمره ما كشر موز متقشر عمره ما كشر ما بيكدبش ومش بيفشر زي الوردة نسمة وشردة رحت عكسها وقلت يا فردة قالت كده عيب عيب عيب عيب عيب عيب عيب عيب عيب عيب عيب